يعني المعز مش اسم لم يرد في اسماء الله عز وجل. فيش الا الروايه المشهوره بتاع الوليد المسلم بس. وكذا المزيل. الجبار. لا ليس الاسماء والمزيل. 21 اسم احنا قلنا طبعا. في 21 حتى الكلام ده واضح هنا قوي يعني وضحينه بشكل جيد. ها؟ فيها بيان شافي الموضوع. ايوه الصوانه عشان المحبين عندك صوانه خدت انت صوانه بكده خدها يلا. لا مش حضرات نص المحبين. انت عندك فضلتك حاجه مني ولا ما خدتش مني؟ روح روح. لا دي فيها خمس محاضرات فيديو شرح للقضيه تفصيل وردود وكده هو محتاج اسطوانه من طلاب الحديث. لا والله انا عايز اروح ازوره لان طبعا مشفق عليه ان يكون مثلا هو في نهايه يعني المرحله. راجل عنده يجي 80 سنه او اكثر تقريبا. ان انا اذكر انه كان بيدرسنا هو عنده 60 ايام ما كنا طلبه في الكليه واحنا في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره دكتور عبد الرحمن عدوي. فهو طبعا كونه يعني في هذا العمر وما خدش باله ان الاسماء ما هياش حديث مرفوع دي مشكله صراحه يعني. لكن انا عارف انا مش هطول عليكم في المحاضره لغايه المغرب. احنا قاعدين بس كده بنتكلم مع بعض وهندردش يعني في المحاضره بعد كده يبقى اسئله او نقعد نجلس حتى يعني وقت المغرب باذن الله تعالى. طيب الى امثال هذه الايات والاحاديث السابقه. تابعوا معايا كلام شيخ السمتري. انا لو في طاقه حاضر معاكم والله لما الفجر بس هو المساله ان الصيام مؤخر لنا شويه. طيب تصديق او الايمان. الى امثال هذه الايات والاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء الرب تعالى وصفاته. فان ذلك او فان في ذلك من اثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل واثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده الى سواء السبيل. يعني هو يريد ان يقول كل ذلك ثابت لرب العزه والجلال دون ان نستخدم فيه القياس على افعال المخلوق قياس تمثيل او قياس شمول. يعني احنا في الواحد منا قد يسخط وقد يحب وقد يريد وقد يرضى وقد ياتي وقد يذهب والله عز وجل ذكر هذه الافعال في حقه. فهل نقيس محبه الله على محبه العبد؟ نقول ربنا يعني محبته كمحبه فلان؟ ابدا. محبتك انت لها كيفيه ومحبه الله لها كيفيه تليق به وليس كمثل شيء فيها. ان هم نفوا عن الله المحبه وقالوا لا ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالمحبه وانما المحبه هي ميل القلب الى شيء دون اخر والله ليس كذلك. نقول هذه محبه مخلوق مش محبه خالق. محبه مخلوق ميل القلب الى شيء دون اخر. اما محبه رب العزه والجلال فلا نعرف كيفيتها. فقال لك المحبه فسرها بالاراده اراده التكريم او اراده العطف. ابدا فرق بين الاراده وبين الايه المحبة. هذا ما يقصده الشيخ الإسلام ابن تيمية. الأوصاف السبع اللي هم أثبتوها لما أخذ الله يجري فيه. هاتوا اللي وراء. أنا أقول لك ال حاضر الأخوات بيقولوا إحنا لنا نصيب في الأسطوانات والكتب أو الكتيبات اليوم. طيب يعني في 15 نسخه من كتاب اللي هو المختصر التدمريه شرح التدمريه موجود. نعم في 15 نسخه للاخوات. طيب انا هجاوب على الاسئله ديت. ايوه حد من الاخوات ولا حاجه يبعثوا طفل صغير كان عندهم وينزلوا ياخدوا اللي هم عايزينه من الكتب بتاع الرساله التدمريه. احنا كنا بنتكلم فيه وانا الصفات السبع عند الاشعريين. هم عندهم بيقولوا ايه؟